المراد من هذه الآية هنا قضية يوسف عليه السلام، لما أراد الله عز وجل أن يرد بنيامين إلى أخيه يوسف علم نبيه يوسف عليه السلام أن يضع صواع الملك في القافلة التي فيها إخوته، فلما مضت القافلة وانصرفت ناداها المنادي أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا أحيانا كما هو دليل على الكفالة دليل على الجعالة، الجعالة الإنسان يجعل جعلا، جعلا يعني عطية، ويعلن هذا للناس ولا يلزم أن يكون هناك عقد هبة يعني؟ لا لا، يسمى في الشرع جعالة. جعالة جعالة معنى مثلا يأتي إنسان يفقد شيئا يعني يفقد مفتاح داره، يفقد بطاقة هامة لديه ويغلب على ظني أنه فقدها في الحي، فيأتي لصبيان الحي لأهل الحي ويقول أنا فقدت كذا، من جاء به له مثلا 1000 ريال. هنا لا يحتاج إلى أن يوقع عقدا مع أحد، مجرد هذا الإعلان له هذا يسمى عقد. الآن الذين يبحثون هل هو ملزم؟ الذين يبحثون إذا بدأوا بالبحث أصبح ملزما، إن لم يبدأوا بالبحث له أن يتراجع، إن لم يبدأوا بالبحث له أن يتراجع. لكن إن بدأ الناس يبحثون ويتكلفون، حتى الذين يبحثون قد يأتي شخص يأتي بأربعة خمس من أصدقائه ويقول نبحث، فإن جاءت 1000 نتقاسمها ونقتسم الحي بيننا، أنت في شمالي وأنا في جنوبي وفي شرقي وغربي طمعا في الجائزة. تنطبق هذه على بعض الإعلانات في الصحف أن هناك شخصا ضائع وهناك مكافأة مالية؟ هذا هو الجعالة. يقول مثلا من لي ابن مفقود أو لي سيارة مفقودة أو فتاة صغيرة مفقودة، فمن أتى بها فله 200,000 إذا جاء بها يلزمه. لكن القضية قضية لما جاء في القرآن قال ولمن جاء به حمل بعير، فقال بعضهم هذا مجهول، هذا غير مجهول، لأنه القائلون هنا ولمن جاء به حمل بعير هم في زمانهم يعلمون البعير كم يحمل، يعلمون البعير كم يحمل، لأن هذه أشياء تجري بالعرف، لأن جرت العادة أنه ليس عندهم شيء يحملون عليه أثقالهم إلا الجمال، فيكون الأشياء قريبة على الأقل إلى حد كبير. بعض الحنابلة قال إن هذا دلالة على أن بعض الأشياء تكون مجهولة يسوغ فيها، لكن الحق ليس فيها شيء مجهول إنما هو شيء مقارب، وقد بيّن هذا بعض المفسرين بعض الفقهاء. والمقصود من الآيات كذلك فهم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.